وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. السوائية هنا بالنسبة لهم لكن مش بالنسبة للرسول، لأن الرسول عليه أن يبلغ، وما لم يبلغ انتهت مهمته وتكليفه. لكن هو قال له اطمن، إنذارك وعدمه معهم سيان، إنما بإنذارك سقطت عنهم الحجة، لأنهم قالوا إيه هناك في الصورة اللي قبل دي، قالوا إيه؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. أهو جالهم الرسول وعملوا فيه اللي كذا وعملوا فيه اللي كذا، يقولوا كذابين في كلهم.